يا يبا ما الحق جزاك، يا يبا فضلك عظيم، يا يبا ربي عطاك للأبوة بالصميم. بالصميم يا يبا ما الحق جزاك، يا يبا فضلك عظيم، يا يبا ربي عطاك للأبوة بالصميم، للأبوة بالصميم. عشت عمري في دفاك يا يبا قلبك رحيم، لو كبر ولا جا غلاك الغلا لك من قديم. عشت عمري في دفاك يا يبا قلبك رحيم، لو كبر ولا جا غلاك الغلا لك من قديم. لو سهرنا ما هناك نومي ودك لي سليم، لو سهرنا ما هناك نومي ودك لي سليم، نومي ودك لي سليم. يا يبا ما الحق جزاك، يا يبا فضلك عظيم، يا يبا ربي عطاك للأبوة بالصميم. يا يبا ما الحق جزاك، يا يبا فضلك عظيم، يا يبا ربي عطاك للأبوة بالصميم، للأبوة بالصميم. يا يبا ولو غبنا عن مداك الحزن عندك يقيم، والفرح غطى سماك لو فرحنا مستديم. لو غبنا عن مداك الحزن عندك يقيم، والفرح غطى سماك لو فرحنا مستديم. يا يبا حنا معاك يا سندنا يا حكيم، يا يبا حنا معاك يا سندنا يا حكيم، يا سندنا يا حكيم. أسأل المولى الرحيم، أسألي سدد خطاك بالصراط المستقيم. أسأل المولى يا لك، أسأل المولى الرحيم، أسألي سدد خطاك بالصراط المستقيم، بالصراط المستقيم، بالصراط المستقيم.